بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته، ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية لا إن مات بمرض أو فاجئة أو فجأة، وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. ومن أمر مكلفا أن ينزل بيرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن، ولو ماتت حامل أو حملها من ريح أو ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا أن الدية هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. فالمال المؤدى إلى المجني عليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو إلى وليه فيما إذا كانت الجناية فيما في النفس أو كانت في النفس وكان المجني أو كانت فيما دون النفس وكان المجني عليه صبيا أو صغيرا أو ما أشبه ذلك. يقول: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. سبق أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فدية العمد تكون على الجاني، دية العمد تكون على الجاني، وذلك لأن الأصل أن التلف يكون على المتلف، فكل تلف، فالأصل أن المتلف هو الذي يضمن هذا التلف، هذا هو الأصل. وأيضا وجه آخر أن يقال إن العامد في قتله ليس معذورا، فلا يناسبه أن يخفف عنه. فهذان أمران يدلان على أن الدية في قتل العمد على القاتل نفسه. أولا أن الأصل في الإتلاف أن يضمن المتلف، وثانيا أن القتل العمد القاتل فيه ليس معذورا، فلا يناسبه التخفيف. يقول: وغيرها على عاقلته. غيرها يعني غير دية العمد، والخطأ يعني الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، بدية المرأة على عاقلتها. فهذا في الخطأ وشبه العمد. إذن الخطأ وشبه العمد تكون الدية فيه على العاقلة. ومن جهة النظر قالوا إن الخطأ وشبه العمد يكثر، فلو أن الجاني ألزم بذلك لأجحف ذلك بماله، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن دية شبه العمد لا تتحملها العاقلة، وإنما تتحمل الخطأ فقط، وأما شبه العمد فعلى الجاني. وعلل ذلك بأن الجاني في شبه العمد في الواقع ليس معذورا، لأن منه قصد بخلاف الذي يقتل خطأ. ففرق بين الذي يقتل خطأ وبين من يقتل شبه عمد. الفرق بينهما أن القاتل في الخطأ لم يقصد القتل، وإن كان قد قصد الفعل، لكن في شبه العمد قصد، لكن الآلة لا تقتل غالبا. يقول المؤلف رحمه الله: وغيرها على عقلته. ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية، يعني في الواجب الدية. قال: ومن قيد حرا مكلفا، قيد حرا مكلفا وغلة، لا فيها فيها النسخة الموجودة وغلة حتى أو غلة وغلة إيه نعم أو ها عندنا أو غلة عندك أو غلة. طيب بينا الآن هذا. يقول رحمه الله: ومن قيد حرا مكلفا وغله وغله، فمفهومه أنه لو قيده، أنه قيد حرا مكلفا وغله، يعني مع التقييد غله، فمفهومه أنه لو قيده من غير غل أو غله من غير قيد أنه لا ضمان، أنه لا ضمان. وهذا هو المشهور من المذهب. فالمعتمد بالنسقة الواو، الواو. ولذلك عبارة الإقناع والفروع أو، يقول: ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غله. فعلى هذه العبارة يضمن بالقيد وحده وبالغل وحده، لكن الذي مشى عليه المؤلف من قيد حرا مكلفا وغله، فاشترط للضمان شرطين: أن يقيده وأن يغله. يقول: ومن قيد حرا مكلفا وغله فإن ومات فإنه في هذه الحال عليه إيش؟ الضمان، لأنه تسبب أو فعل فعلا تسبب فيه بقتله. فقيد مثل حر، شخص مكلف قيد وغله، ثم أتت مثلا حية أو صاعقة وأتلفت، هكذا صورة المسألة. يعني صورة المسألة رجل قيد حرا، قيد يديه وغلة، ثم جاءت حية فنهشته فمات، أو نزلت عليه صاعقة من السماء فمات، فالواجب عليه الدية، وذلك لأنه تسبب في قتل نفس معصومة. كذلك يقول: أو غصب صغيرا. وهذه العبارة فيها نظر، وذلك لأن الغصب لا يثبت على الحر، فهو وإن كان يعني صورة، وإن كانت صورته صورة غصب، لكن الواقع أن الغصب لا يثبت على الحر، الغصب لا يثبت على الحر. يقول: أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة. الإنسان مثلا أخذ صغيرا وغصبه فمات بسبب حية أو بسبب صاعقة، ولم يقيد المؤلف ذلك بقوله غله أو قيده، لأن ذلك ليس شرطا في الصغير، لأن يعني الصغير لا يتمكن من المدافعة عن نفسه. قال: فتلف بحية أو صاعقة. والصاعقة قال الجوهري هي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد. يقول: فالدية، يعني فالواجب الدية، لأن هلاكه كان بسبب من، والقاعدة أن المتسبب كالمباشر، أن المتسبب كالمباشر. قال: لا إن مات بمرض، يعني قيد حرا مكلفا وغلة أو غصب صغيرا ومات بمرض، لأن المرض أو لأن موته بالمرض من فعل الله عز وجل. لكن هذا مقيد، أعني انتفاء الضمان عنه فيما إذا مات بمرض، مقيد بما إذا كان المرض لا يختص بالبقعة، كما لو قدر أنه غصب صغيرا وأخذه إلى بقعة فيها وباء فمات، يعني مات بسبب هذا الوباء، ففي هذه الحال أقول ففي هذه الحال يكون عليه الضمان، يكون عليه الضمان. واضح؟ إذن يقيد كلام المؤلف رحمه الله في قوله لا إن مات بمرض، نقول هذا مقيد بما إذا لم يكن المرض مختصا بالبقعة، فإن كان المرض مختصا بالبقعة كما لو نقله إلى بقعة فيها وباء، فحينئذ يكون عليه الضمان. أما قوله فجأة فهذا صحيح، يعني لو غله وقيده فمات فجأة، يعني لم يكن هناك سبب من الـ هذا الغال أو هذا المقيد أو هذا الغاصب. والحاصل مما ذكره من المسألة أن كل من تسبب في تلف نفس معصومة فعليه الضمان، كل من تسبب في قتل نفس معصومة فعليه الضمان فعليه الضمان، والضمان هو ماذا؟ الدية. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم يقيده، يمكن يهرب منها، لولا قيده ولولا غله لهرب، ولو كان يعني لو قدر أن هو ربطه وغله ووضعه في مكان، لو كان غير مقيد وغير مغلول لتمكن من إيش أن يذهب ويتقي هذه الصائقة. يقول مالك رحمه الله: وإذا أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. إذا أدب امرأته بنشوز، إنسان أدب امرأته بنشوز، ومعلوم أن التأديب أحد المراتب التي يسلكها الزوج فيما إذا نشزت زوجته. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت، وإن قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هو ضربها بنشوزها وتلفت وماتت، فهل عليه ضمان؟ الجواب: لا ضمان عليه، لا ضمان عليه بشروط ستأتي إن شاء الله تعالى. يقول: أو معلم صبيه. الصوت ليش؟ لا لا لا الجهاز صوت، لا لا الصوت يروح يجي، افتحوا الجهاز المكسر هذا. شيخ قوي؟ لا لا يروح يجي، يقوى ويضعف. افتح له مو بد احنا بدل ما اتهمناك يا شيخنا، نفس اقول الصوت، شوف يمكن تأكد من الأسلاك وافتح المكسر واغلقه مرة ثانية. شوف ها صبيه الشيخ. ايه؟ هذا القيد مكلف اللي هو مفهوم شيخ. كيف؟ ومن قيد حرا مكلفا. ايه مفهوم أن غير مكلف ما يحتاج حتى لو لم، ولذلك قال فيما بعد: أو غصب صغيرا. ايه. طيب إيش يعني الغل هو شيخ غير القيد؟ شون الغل غير القيد إيش يعني؟ قال ومن إذا على نسخة ثانية: من قيد حرا مكلفا وغله. إيش يعني يكون معنى غله؟ الفرق بين النسختين؟ لا على النسخة بدون أو، بدون أو. أو بدون على ما مشى عليه المؤلف. لا راح الصوت مرة ها. كيف ما في شيء؟ كان أول أحيان ما في شيء، ما في صوت، راح. له مشكلة يروح من الخلف. ها خلاص تين كذا خلاص. طيب يقول المؤلف رحمه الله في قول: ومن قيد حرا مكلفا وغله. الضمان هنا على هذه النسخة: ومن قيد حره مكلفا وغله مشروط بشرطين، يعني لو قيده من غير غل أو غله من غير قيد فلا ضمان. وفي المسألة قول آخر وهو الذي مشى عليه بالإقناع، أنه لو يقول: ومن قيد حرا مكلفا أو غله فيضمن بأحد الأمرين. طيب يقول المؤلف رحمه الله: أو معلم صبيه، ويجوز صبية بالجمع، أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. أين؟ أي هذا اللي هذا؟ أي هذا؟ نعم. طيب هنا في مسألة: إذا أدب امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته فلا ضمان، لكن يشترط لانتفاء الضمان في هذه المسائل الثلاث: إذا أدب امرأته أو معلم صبية أو سلطان الرعية يشترط لانتفاء الضمان شروط. الشرط الأول أن يفعل المؤدب ما يستحق التأديب، يفعل المؤدب ما يستحق التأديب، يعني أن تفعل المرأة ما يستحق التأديب، وأن يفعل الصبي ما يستحق التأديب، وأن يفعل الراعي من جهة السلطان ما يستحق التأديب. الشرط الثاني أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، فإن كان لا يقبل التأديب فعليه الضمان. والشرط الثالث أن يقصد المؤدب التأديب للانتقام لنفسه، يعني يكون قصده التأديب والتقويم والتهذيب لا أن يقصد الانتقام والإتلاف. والشرط الرابع أن يكون له ولاية، أن يكون للمؤدب ولاية على من يؤدبه، فإن لم يكن له ولاية فعليه الضمان. والشرط الخامس ألا يسرف في ذلك كمية ولا كيفية. فهذه خمسة شروط لانتفاء الضمان. فهمت من الشروط؟ الشرط الأول أن يفعل المؤدب ما يقتضي التأديب أو ما يستحق عليه التأديب. فلو أنه ضرب، يعني معلم ضرب صبيه من غير سبب وتلف، فعليه الضمان حتى لو لم يسرف ولم يتعدى، لأنه إيش فعل فعلا ليس مأذونا له فيه شرعا. الشرط الثاني أن يكون قابلا للتأديب، يكون المؤدب قابلا للتأديب. فلو أنه ضرب صبيا مثلا لا يقبل التأديب كمن له ثلاث سنوات سنتان ونحو ذلك فتلف، فعليه الضمان. وذلك لأن التأديب هنا لا فائدة منه. والشرط الثالث أن يقصد التأديب، وهذا الشرط فيما بينه وبين الله، يعني فيما بين المؤدب وبين الله. والشرط الرابع أن يكون له ولاية على هذا المؤدب. فلو أن رجلا مثلا رأى صبيا في الشارع يفعل أمرا مخالفا للأدب أو نحو ذلك، فأراد أن يؤدبه فضربه وتلف منه شيء، فعليه الضمان لأنه لا ولاية له على هذا الصبي. الشرط الخامس ألا يسرف، يعني ألا يتجاوز حدود التأديب، لا بالكمية ولا بالكيفية. لا بالكمية، فإذا قدر أن هذا الصبي مثلا يكفيه 10 أصوات لأجل أن يتأدب، أو 5 أصوات لأجل أن يتأدب، ولكنه زاد فضربه 20 أو 30 فتلف أو تلف منه شيء، فعليه الضمان لأنه أسرف. أو كذلك الزيادة في الكيفية بأن ضربه ضربا شديدا مبرحا، فحينئذ عليه الضمان. وكل هذه تؤخذ من كلام المؤلف. شوف في قوله: وإذا أدب امرأته صبيه رعيته. نستفيد من هذه الإضافة إيش؟ أن يكون المؤدب له ولاية. نستفيد من قوله أدب، أدب أن يفعل المؤدب ما يستحق التأديب. نستفيد أيضا من أدب أن يكون المؤدب قابلا للتأديب. نستفيد أيضا من أدب قصد التأديب، قصد التأديب. نستفيد من قوله بلا إسراف، يعني ألا يتجاوز كمية ولا كيفية. فتبين هنا أن هذه الشروط الخمسة كلها تؤخذ من كلام المؤلف. ما هي الشروط يا محمد؟ أن يكون له ولاية. من أين تأخذها؟ صبيه، امرأته. نعم. الثاني يكون المؤدب قابل للتأديب. نعم. من أين تأخذها؟ من أدب. نعم. لأن غير القابل لا يقال أدب. نعم. نعم. ألا يتجاوز المؤدب إيش التأديب كمية ولا كيفية، يعني ألا يسرف كمية ولا كيفية. نعم. خلوها خلاص، خلصت أنت ولا خلصت الشروط؟ أي ثلاثة، أي أكثر من الثلث، والثلث كثير. طيب بقي اثنان ذكرنا هذه الأخير، أن يقصد التأديب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. من أمر مكلف أن ينزل بئرا، يعني قال لشخص انزل هذه البئر، أحضر، سقط لي في هذه البئر كذا وكذا، فانزل وأحضرها. فنزل هذا الرجل المكلف فتلف ومات، فهل على الآمر ضمان؟ نقول ليس عليه ضمان، وذلك لأن هذا الرجل المكلف نزل باختيار منه، أو قال له أيضا اصعد الشجرة فوق الشجرة كذا وكذا أحضره، فذهب وصعد الشجرة لكنه سقط ومات، فلا ضمان عليه، وذلك لأن الآمر هنا لم يكرهه على الصعود ولا النزول، على الصعود ولا النزول. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان في صعوده أو نزوله ما يكون سببا لهلاكه، يعني هلك بسبب شيء يكون في الصعود والنزول، كما لو مثلا نزل بئرا وهو يعلم أن فيه حية فنهشت، فهنا عليه الضمان لأنه لم يخبره، أو أمره بصعود شجرة وكان فوق الشجرة مثل حية فنهشت ولم يخبره، فعليه الضمان. أما لو لم يكن كذلك بأن قال مثلا انزل هذه البئر فنزل وهلك، أو اصعد هذه الشجرة فصعد وهلك، فلا ضمان على من؟ على الآمر. وعلم من قوله مكلفا أنه لو أمر غير المكلف، كما لو قال لصبي مثلا انزل البئر أو اصعد الشجرة، فعليه الضمان، لأن هناك فرقا بين المكلف وبين غير المكلف. الصبي لا يدرك النتائج ولا يعرف العواقب، فحينئذ يكون هذا الآمر قد غرر بهذا الصبي، فعليه الضمان. واضح؟ ها؟ المهم يقول إذا أمره مكلف عاقل بالغ، إذا كان رجل غير إذا كان غير ليس مكلف، لابد من العقل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. لو ماتت حامل من ريح طعام، المرأة حامل، ومعروف أن الحامل قد تصاب بما يسمى بالوحم، فتتأثر ببعض الروائح ومنها ريح الطعام، فامرأة أصاب يعني شمت رائحة طعام فهلكت وماتت، أو مات جنينها في بطنها، فهل على صاحب الطعام ضمان؟ الجواب: لا ضمان عليه، إلا أن يعلم ذلك عادة، يعني يعلم أن هذه المرأة فيها وحم وأن المرأة تموت بهذه الرائحة أو نحو ذلك، فحينئذ عليه الضمان لأنه تسبب بموتها، والمتسبب كالمباشر. ولهذا قال المؤلف: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، نحو ريح الطعام قالوا كرائحة الكبريت قد تؤثر، وكذلك أيضا ربما نقول رائحة البنزين أو رائحة الغاز أو نحو ذلك من الروائح التي تؤثر على الحامل. يقول ضمن ربه، يعني رب الطعام ونحوه إن علم ذلك، يعني علم أن الحامل تموت بمثل هذا عادة أو أن الحمل يموت بمثل هذا عادة. والتعليل أنه تسبب بقتل أو في قتل نفس. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. اقرأ الفصل. إيش؟ لا، الصوت من المكيف. لو مكيف مزعج ثلاثة. الصوت متغير عندكم يعني؟ لا، كل الباب استهبط لك. فصل. ودية الحر المسلم 100 بعيد أو 1000 مثقال. تغيير الصوت للمكيف مو بالباب ترى. الباب ما له دخل. ها؟ شلون قوة الهواء؟ هذا ما الباب مفتوح، ما في، ما يجي منه هواء ولا شيء. طيب. ودية الحر المسلم 100 بعيد أو 1000 مثقال ذهبا أو 100 بعير أو 1000 أو 1000 بالرفع أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهما أو 12000 درهما. تسمى الألف هذه أو الهمزة، تسمى همزة وصل. 1000 درهما درهم فضة أو 200 أو 200 فقرة أو 1000 شاة، فيخير من عليه الدية بينهما، ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع كذا شيء من إبل. نعم، ربع ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع حقة، وربع جذعة. وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة، وعشرون بنو مخاض، ومن بقر نصف مسنات ونصف مسنات عندي نصف مسنات. نعم، مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا، ونصف أجدعة. وتعتبر السلامة للقيمة. ودية أنثى نصف دية الرجل من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون الثلث، تساوي جراحه فيما. نعم، أنت الرفع غلط، إيش بقي؟ عندي الرفع ما أدري، عندي مرفوعة. جراحه فيما دون ثلث ديته. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان مقادير الدية. والمقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. يقول: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. هذه 5 أصول. فأصول الدية على المشهور من المذهب 5: 100 بعير أو 1000 مثقال من الذهب، أو 12000 درهم من الفضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. هذه هي مقادير الدية وأصول الدية. أصول الدية. وفي المسألة قول ثان أن أصول الدية المذكورات، ويزاد عليها أيضا الحلل. الحلل واضح؟ 100 حلة، كل حلة بردان جديدان من جنس، كل حلة بردان من جنس، هكذا قالوا. فعلى لا تكون أصول الدية على هذا القول 6. والقول الثالث أن أصول الدية هي الإبل فقط. أصول الدية هي الإبل فقط، دون البقر والغنم والذهب والفضة وما أشبه ذلك. وهذا القول هو الراجح، أن أصول الدية هي الإبل فقط، وغيرها من باب التقدير وليس أصلا. ويدلك على أن أصول الدية هو الإبل فقط أن دية المنافع والأعضاء كلها مقدرة بالإبل، مما يدل على أنها هي الأصل في الدية، هي الأصل في الدية. وعلى هذا فتكون ما سوى الإبل، يكون ما سوى الإبل من باب ماذا؟ التقويم أو من باب التيسير، من باب التيسير. يقول المؤلف رحمه الله: إذن القول الراجح أن الأصل في الدية هو الإبل فقط، وما عداه فهو متقوم. يقول: أو 1000 مثقال ذهب، والمثقال 4 غرامات وربع، أو 12,000 درهم من الفضة، والدرهم 7 أعشار المثقال، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل، والمثقال قلنا 4 غرامات وربع. يقول: أو 100 بقرة أو 1000 شاة. يقول: فيخير من عليه دية بينها، يخير من عليه دية بينها، فإن شاء أحضر إبلا، وإن شاء أحضر بقرا، وإن شاء أحضر غنما، وإن شاء أحضر ذهبا، وإن شاء أحضر فضة. فالخيرة لمن عليه الدية، الخيرة لمن عليه الدية. أما على القول الثاني وهو الذي رجحناه، وأن الأصل في الدية الإبل، فالخيرة هنا تكون لمن؟ لولي الجناية أو للمجني عليه. وإلا فالأصل الذي يلزم الجاني أو من عليه الدية هي الإبل، فلا يعدل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا إلى الذهب ولا إلى الفضة إلا برضا الجاني. وهذا من المسائل التي تترتب على الخلاف بين القولين. فعلى القول بأن أصول الدية 5 أو 6 تكون الخيرة لمن عليه الدية، تكون الخيرة لمن عليه الدية، فإن شاء أحضر هذا أو هذا أو هذا. وعلى القول بأن أصل الدية هو الإبل، فيلزم من عليه الدية أن يحضر الإبل، ولا يجوز أن يعجل إلى غير الإبل من ذهب أو فضة أو بقر أو غنم إلا برضا من له الدية، من له الدية. يقول: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع حقة، وربع جذعة، بمعنى أنها تجب، دية شبه العمد تجب 4، والخطأ تجب 5. وهذا من الفروق بين دية شبه العمد ودية شبه العمد ودية الخطأ ودية العمد، فهمتم؟ فالفرق بينهما أن دية العمد مغلظة، دية العمد مغلظة، وأما دية شبه العمد وأما دية الخطأ فهي مخففة. فعندنا الآن دية العمد وشبه العمد، الدية فيها مغلظة، فتجب 4، يعني 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. وأما دية الخطأ فيقول المؤلف: وفي خطأ 5، يعني 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة. يبقى 20، نقول يوزع، فخمس من بنات مخاض، وخمس من بنات لبون، وخمس من الحقاق، وخمس جذعة. واضح هذا ولا لا؟ رزق. طيب، إذن هذا من الفروق بين القتل العمد وشبه العمد وبين الخطأ، أن دية العمد مغلظة وكذلك شبه العمد، ودية الخطأ مخففة. وهناك فروق أخرى بين القتل، ولعلنا نذكرها تتمة للمقام. أولا: ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد؟ نقول: أولا، العمد فيه إثم ولا لا؟ والخطأ فيه إثم. لا خلينا نشوف خطأ قسم العمد. احنا العمد وشبه العمد، الفرق بين العمد وشبه العمد، الفروق. اولا ان العمد يوجب القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه. ثانيا ان قتل العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه الكفارة. ثالثا أن العمد الدية تكون، أن الدية في العمد على الجاني، والدية في شبه العمد على العاقلة. على العاقلة كم فرق هذه؟ ثلاث فروق. إذن الفرق بين العمد وشبه العمد، أولا أن العمد فيه قصاص وشبه العمد لا قصاص فيه. وفرق ثاني أن العمد فيه ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه الكفارة. الفرق الثالث أن الدية في العمد على الجاني، وفي شبه العمد على العاقلة. والفرق الرابع أن الآلة في العمد تقتل غالبا، وفي شبه العمد لا تقتل غالبا. واضح؟ طيب من الدية من حيث ها؟ فرق من حيث الدية أيضا. ايش الدية؟ لا الدية واحدة. شبه العمد يختلف عن العمد؟ لا لا، شبه العمد والعمد دية واحدة. طيب لا كلاهما في إثم، الإثم يشتركان ربع نشأ فيشتركان. لا يجب في عمد وشبهه، وفي قتل أخماس يشتركان العمد وشبه العمد في أمور، يشتركان في أمور. أولا الإثم، فكلاهما فيه إثم. ثانيا في الدية، أنها إيش؟ مغلظة. ثالثا يشتركان أيضا في إيش؟ أو فرقان قصد الجناية. لا هي القصد، هذا هو الإثم، هذا في إثم وهذا في إثم، والدية. طيب نأتي إلى الفرق بين قتل العمد والخطأ. العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه. العمد فيه قصد القتل والخطأ ليس فيه قصد القتل. الثالث العمد يوجب القصاص والخطأ لا يوجب القصاص. رابعا العمد الدية فيه مغلظة والخطأ مخففة. خامسا العمد الدية على الجاني، وفي الخطأ على العاقلة. كفارة بعد. وأيضا الدية في العمد حالة، وفي الخطأ تؤجل ثلاث سنين. تضح الحين أو نعيد؟ نعيد يعني انفصل الأذان. نقول الأول العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه. ثانيا العمد فيه قصد للقتل والخطأ ليس فيه قصد. والثالث العمد فيه القصاص والخطأ لا قصاص فيه. رابعا العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه الكفارة. خامسا العمد الدية فيه على الجاني، والخطأ الدية فيه على العاقلة. سادسا العمد الدية فيه مغلظة، والخطأ الدية فيه مخففة. هذه ستة فروق بين قتل العمد وبين قتل الخطأ. طيب ما الفرق بين شبه العمد والخطأ؟ ما الذي يشتركان فيه ويفترقان فيه؟ يشتركان أولا أنه لا قصاص فيهما. ثانيا فيهما الكفارة. ثالثا الدية فيهما على العاقلة. الدية فيهما على العاقلة. فهمتم؟ إذن عندنا كم فرق الآن؟ ثلاثة. لا قصاص فيهما، وفيهما الكفارة، والدية فيهما على العاقلة. لا لا العمد شبه العمد مثل كالعمد الخطأ. طيب يفترقان العمد قصد الشبه العمدي والخطأ يفترقان في أمور. أولا أن شبه العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه. ثانيا أن الدية في شبه العمد مغلظة والدية في الخطأ مخففة، كذا ولا لا؟ طيب في شيء آخر؟ طيب هذه الفروق. يقول المؤلف رحمه الله لو كتبتوها في جدول حتى تتضح لكم الفروق بين هذه وبين هذه. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جدعة، وفي خطأ أخماسا 80 من المذكورة و20 ابن مخاض. قال: ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. وهذا على القول بأن البقر إيش والغنم من أصول الدية، أصول الدية. قال رحمه الله: وتعتبر السلامة للقيمة. تعتبر بمعنى تشترط السلامة يعني من العيوب. ولكن ما المراد بالعيوب هنا؟ العيوب نوعان: عيوب عرفية وعيوب شرعية. فهل المراد هنا العيوب الشرعية أو العيوب العرفية؟ الجواب الثاني، وذلك لأن هذا حق لآدمي، فقد يكون على هذا الحيوان معيبا عرفا لكنه ليس معيبا شرعا، قد يكون فيه عيب عرفا ولكنه شرعا ليس معيبا. فالعيب العرفي ما ينقص القيمة، والعيب الشرعي ما يمنع الإجزاء. فهمتم الفرق بينهما؟ يعني الدية الآن هي حق لآدمي وليست كالضحايا والهدايا والعقيقة. إذا كانت حقا لآدمي فالمرجع في العيوب إلى العرف، إلى العرف. وقلنا أن العيوب نوعان: عيوب شرعية وعيوب عرفية. فالمعتبر هنا السلامة من العيوب، لا العرفية، السلامة من العيوب العرفية، وإن كان فيه عيب شرعا، لأن الشيء قد يكون معيبا عرفا لا شرعا، وقد يكون معيبا شرعا لا عرفا. فالعيوب الشرعية مردها إلى نقص القيمة، والعيوب الشرعية مردها إلى عدم الإجزاء. ما مثال ما يكون عيبا شرعا ولكن يعني معيب عرفا لكنه ليس بعيب شرعا؟ مثال يا أخوان. المريضة التي مرضها ليس بينا، مجزئة شرعا لكنها معيبة عرفا، مقطوعة الأذن دون النص مثلا، مجزئة شرعا لكنها في العرف معيبة. فلو أن مثلا إنسان عنده شاة مقطوعة الأذن يعني أقل من النصف، فهذه تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة، لكنها في العرف يعتبر هذا إيش؟ يعتبر عيبا. فالمريضة البين مرضها والعوراء البين عورها. لو كانت عورة لكن عورها ليس بينا تجزئ في الأضحية، يعني لا يعتبر عيبا مانع من الإجزاء، لكنه في العرف عيب ينقص القيمة. إذن الفرق بين العيب العرفي والشرعي أن العيب العرفي ما ينقص القيمة، والعيب الشرعي ما يمنع من الإجزاء. قال رحمه الله: لا القيمة، يعني لا يعتبر القيمة، القيمة ليست معتبرة. قال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. اختصار العلماء رحمه الله: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. فيدخل في قول من أهل ديتها دية المسلمة والكتابية والمجوسية، دية المسلمة والكتابية والمجوسية. وهذه يعني يدلك على يعني حسن صياغة العبارة مع اختصارها. دية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. ها؟ من أهل ديتها ولا دين عندكم؟ ها؟ من أهل ديتها. من أهل ديتها. فدية المسلمة نصف دية المسلم، ودية الكتابية نصف دية الكتابي، ودية المجوسية نصف دية المجوسي. طيب بقينا الآن كم دية المسلم؟ سبق أن دية المسلم 100 من الإبل، ودية الكتابي نصف دية المسلم. دية الكتابي من يهودي ونصراني نصف دية المسلم، يعني 50 من الإبل. دية الوثني والمجوسي ونحوهم 800 درهم، 800 درهم. هذه مقادير الديات. فدية المرأة نصف دية رجل من أهل ديتها. فإذا كانت مسلمة فديتها 50 من الإبل، إذا كانت كتابية فديتها 25، وإذا كانت وثنية فديتها 400 درهم. 400 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، العقل بمعنى الدية. قال: وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته، فيما دون ثلث الدية. فجراح الرجل والمرأة أو الأنثى يستويان فيما دون الثلث، فإذا زادت على الثلث كانت على النصف من ذلك. فمثلا الأصبع، قطع الأصبع فيه 10 من الإبل دون الثلث. إذن من قطع أصبعا من رجل فعليه 10 من الإبل، ومن امرأة عليه 10 من الإبل. من قطع أصبعين عليه 20، سواء من رجل أو امرأة. من قطع 3 أصابع فعليه 30، لأن هذه كلها دون ثلثية الرجل. إذا زاد على الثلث تكون المرأة على النصف من الرجل، تكون المرأة على النصف من الرجل. إذن دية المرأة، دية المرأة نصف دية الرجل فيما فوق ثلث الدية. أما ما دون ثلث الدية فديتهما سواء. اتضح إن شاء الله؟ فرجل مثلا قطع أصبعا من رجل ذكر فعليه 10، وقطع من أنثى 10، قطع أصبعين 20، ومن أنثى 20، قطع 30 من الرجل و30 من المرأة، قطع 4 من الرجل 40 ومن الأنثى 20. ولذلك يقال: لما عظمت مصيبتها قل عقلها، لما عظمت مصيبتها قل عقلها. و ما رأيكم؟ هذا الرجل قطع أصبعا من امرأة، قطع 3 أصابع من امرأة، فما الواجب عليه؟ 30 بعيرا، 30 إبل. فجاءه رجل وقال: عندي لك فكرة، اقتراح، اقطع الرابع لتنقص الدية. صح ولا لا؟ لأن إذا قطع 4 كانت دون الثلث، أي فقطع الرابع فنقصت الدية. حينئذ نقول يقتص منه لأنه تعمد، تعمد وظن أنه سيتخلص لكنه تعمد. فالمهم أن جراح المرأة أو دية المرأة فيما فوق الثلث على النصف من الرجل، وفيما دون الثلث تساوي الرجل. وهذه المسألة، أعني مسألة تنصف الدية بالنسبة للمرأة، هي إحدى المسائل التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل. فالأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام. القسم الأول ما تكون فيه المرأة أكثر من الرجل، أو ما تزيد فيه المرأة على الذكر، ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، وهو الكفن، الكفن، فالمرأة على المشهور تكفن في 5 أثواب، ومنها أيضا أنها ترخي ثوبها شبرا. القسم الثاني ما يختص بالرجال دون النساء، ما يختص بالرجال دون النساء كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، هذه أحكام خاصة بالذكور أو بالرجال دون النساء. والقسم الثالث ما يختص بالنساء دون الرجال كوجوب الحجاب وإباحة التحلي بالذهب والحرير. والقسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وهي أولا الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. ثانيا العقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. ثالثا الشهادة، فشهادة المرأتين بشهادة رجل، قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. رابعا العتق، فثواب عتق أمتين يساوي ثواب عتق عبد، فمن أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. كم ذي؟ 4. خامسا الميراث، فميراث الأنثى نصف ميراث الذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سادسا العطية، العطية يعني أن الإنسان إذا أراد أن يهب أولاده مالا في حال صحته، فالمشروع أن تكون القسمة كقسمة الله عز وجل، يعني كقسمة الميراث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه 6 أحكام. طيب بقي 7، قال بعضهم أيضا الصلاة، الصلاة كيف الصلاة؟ قال لأن أكثر الحيض على المشهور 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، فإذا حاضت المرأة 15 يوما معنى ذلك أنها تركت الصلاة نصف الشهر، نصف الشهر، وهذه مسألة قد يقوم تقوم مع النظر. طيب القسم الخامس من أقسام الأحكام الخاصة بالرجال والنساء ما يتساوى فيه الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة، وهو بقية الأحكام، وهو الأصل، فالأصل تساوي الرجال والنساء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته، ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ومجوسي ووثني 800 درهم. واضح؟ إذن الدية الآن المسلم ديته 100 من الإبل، الكتابي يهودي أو نصراني إيش؟ نصف دية المسلم 50، الوثني والمجوسي 800 درهم، 800 درهم، هكذا الدية. قال ودية رقيق قيمته بالغة ما بلغت، دية العبد المملوك ديته قيمته لأنه متقوم، فإنسان مثلا جنى على عبد فقتله كم ديته؟ نقول قيمته، هذا العبد قبل أن يقتل كم كانت تساوي قيمته؟ قالوا مثلا قيمته 10,000 فتكون ديته 10,000، وهي تختلف لأن الرقة يختلفون أو تختلف قيمهم بحسب ما فيهم من الأوصاف، فالمتعلم ومن عنده صنعة ومن يكون كاتبا ومن يكون مثلا شابا ليس كمن يكون جاهلا أو كبيرا أو نحو ذلك. فالمهم أن المعتبر في دية القن أو الرقيق المعتبر قيمته. قال وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. جراح العبد إن كان فيها مقدر من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. فمثلا العين بالنسبة للحر كم فيها؟ نصف الدية. إذن العين بالنسبة للعبد نصف قيمته، نصف قيمته. هذا معنى وجرحه. وجرحه إن كان مقدرا من الحر، إن كان فيه مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. فالعين بالنسبة للحر نصف الدية، إذن بالنسبة للعبد نصف، لكن ليست الدية بل القيمة، لأن ديته قيمته، ديته قيمته. يقول المؤلف رحمه الله: وإلا، يعني وإلا يكون فيها مقدر ما نقصه بعد برء، يعني ما ليس فيه مقدر من الحر، الأشياء التي ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة، فالمعتبر فيها من العبد ما نقصه بعد برء. يعني مثل جنى على العبد جناية ليس فيها مقدر، يعني ضربه مع ساقه أو مع فقذه فصار فيه شيء من العرج مما لا يمكن أن يقدر، فكم دية هذا؟ نقول نقومه قبل أن يصاب بالعرج وبعد أن أصيب بالعرج. فإذا كان سليما بعشرة آلاف ومعيبا أعرجا أعرج قيمته ثمانية آلاف، فتكون ديته كم؟ ما نقص ألفان، تكون ديته ألفان. قال: ودية جنين، جنين حر غرة موروثة عنه. دية الجنين، الجنين الحر غرة، عبد أو أمة، عبد أو أمة، عشر دية أمه. بمعنى أن إنسانا جنى على جنين امرأة فأسقطه، فكم ديته؟ نقول ديته غرة عبد أو أمة، عشر دية أمه، عشر دية أمه. وسبق لنا أن وقول المؤلف رحمه الله دية جنين، دية جنين إلى متى يثبت هذا الحكم؟ يعني الجنين هل إلى خروجه حيا أو إلى أن تنفخ فيه الروح؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني إذا إنسان ألقى جنين، يعني دية الجنين، يعني من ضرب امرأة فأسقطت جنينا، أسقط جنينا، هل هناك فرق بين ما إذا كان إسقاط الجنين قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، أو أن ديته أيضا بعد نفخ الروح كدية المسلم الحر؟ هذا فيه خلاف، لكن الخلاف في كون ديته كدية المسلم الحر هذا ضعيف، هذا ضعيف. والصواب أن دية الجنين يعني إذا تخلق وصار جنينا، أو إذا نفخت فيه الروح وهو الأقرب لأنه صار آدميا. ديته كم؟ غرة، غرة. وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس. موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه، فإذا كانت دية أمه خمسون فديته خمس، ديته خمس. فماذا؟ الإنسان جنى على امرأة وهي حامل فأسقط جنينها، كم دية هذا الجنين؟ نقول عشر دية الأم خمس، خمس من الإبل. قال: وقن عشر قيمتها، أمة قيمتها عشرة ألاف ريال، فجنى إنسان عليها فأسقط جنينها، نقول هو عشر دية أمه كم؟ ألف، ألف. قال: وتقدر حرة أمة، إلى آخره. إيش؟ إيه كلها هذه. يعني إذا كان الجنين قنا، يعني إنسان جنى على أمة وأسقطت جنينا، ما فيه مقدر من حر كالمقدر من حر، كما الحر كم؟ عشر دية أمه. إذن هذا عشر قيمته، قيمة أمه، عشر قيمة أمه. فالمهم أن دية الجنين، دية الجنين كم؟ العشر. فإن كان حرا، إذا كان من حرة فعشر دية أمه خمس من الإبل، وإن كان رقيقا فعشر قيمة أمه بالغة ما بلغت. هذه بالنسبة للدية. الله أعلم. نعم. بكرة الفجر إيش القواعد؟ ممكن إن شاء الله. نعم. رب الطعام يعني يدخل كل من أتلف، حتى الأم لو فعلت لن تفعل شيء يقتلها، لكن لو قدر الإنسان مثلا يعلم أن رائحة هذا الطعام تؤذي هذه المرأة وتكتم نفسها وماتت، ومع ذلك تعمد هذا، هذا لا يجوز، يكون عليه الضمان. إذا كان الأب لورثتها، لكن هو ما يرث منها إذا كان القصد اللي فعل هذا الأب. نعم، تكون الدية للورثة وهو يرث من تيلاد مالها، من تيلاد يعني من مالها القديم. فمثلا لو قدر أن المرأة هذه عندها مثلا 300 ألف، خلفت 300 ألف، وديتها مثلا 300 ألف، فالزوج الذي قتلها يرث 300 فقط، والورثة يرثون 600. هذا معنى قولهم يرث من تيلاد المال. لا هذا لابد ما يكون عمد، يكون شبه، يكون شبه عمد هذا، لأن عنده الآن أن الآلة لا تقتل، هو قصد الإضرار لكن الآلة بحسب ظني لا تقتل. نعم. شيخ المعلم ضرب الصفر، نقول أنه شبه خطأ. شو شبه خطأ؟ يعني ما تعمل خطأ. إيه ما تعمل، ما في، ما عمد، احنا نقول الضمان يعني الدية. إيه؟ حتى الخطأ، حتى لو ما في، حتى قتل الخطأ فيه ضمان، فالدية الآن تجب في الخطأ وتجب في شبه العمد. فإنسان مثلا المعلم أراد أن يؤدب صبيا فضربه ضربا أتلف عضوا مثلا، كسر يده، عليه الضمان، يضمن. لكن لو قدر أنه لم يزد كمية ولا كيفية ولا شيء. أين؟ لا المأخذ أن هذه حق آدمي، لا لا ما في قياس، لا الوضحية حق لله، الوضحية حق لله، فيعتبر ما اشترى